المرحلة ما هي؟ ما تعريفها المرحلة؟ المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم أو ليلة معتدلين وتساوي بريدين. يعني المرحلة كم كيلو؟ ها، المرحلة بريدان، قلنا لكم البريد 20 كيلو 160 متر، معناها المرحلة 40 كيلو و 320 مترا. كانوا يسيرون على الإبل المحملة في اليوم مرحلة. إذن البعير المحمل عليه المتاع وعليه صاحبه كم يقطع في اليوم عند العرب؟ وحتى الآن لو تجيب الآن بعير وعليه متاع وعليه صاحبه، كم يقطع في اليوم؟ لو قال واحد مسيرة يوم كم يقطع؟ مرحلة، يعني تقريبا 40 كيلو مترا. طيب، قال ابن عابدين كانوا يسيرون في كل يوم المرحلة، هذا المعتاد.